لن ننسى لن ننسى لن ننساك يا قدس لن ننسى لن ننسى لن ننسى لن ننساك يا قدس لن ننسى لن ننساك يا مصر حبيبنا لن ننسى قلوبنا معلقة بك دوما لن ننسى لن ننساك يا مصر حبيبنا لن ننسى قلوبنا معلقة بك دوما لن ننسى أرواحنا تهتف شوقا لك يا أقصى في كل البقاع الأدنى منه والأقصى أرواحنا تهتف شوقا لك يا أقصى في كل البقاع الأدنى منه والأقصى أرض الأنبياء يا أقصى روحي الفداء يا أقصى إن عز النفي يا أقصى ترويك الدماء يا أقصى أرض الأنبياء يا أقصى روحي الفداء ترويك الدماء لن ننسى لن ننسى لن ننساك يا قدس لن ننسى لن ننسى لن ننسى لن ننساك يا قدس لن ننسى لن ننساك يا مصر حبيبنا لن ننسى قلوبنا معلقة بك دوما لن ننسى لن ننساك يا مصر حبيبنا لن ننسى قلوبنا معلقة بك دوما لن ننسى ولام وقتل دماء تراق فكل اشتياقي لأرض البراق ولام وقتل دماء تراق فكل اشتياقي لأرض البراق فكم من شهيد يفديك وكم من حبيب يحدوك وكم من علي يغزوك فالنصر قريب عليك فكم من شهيد يفديك وكم من حبيب يحدوك وكم من علي فالنصر قريب يعنيك فالنصر قريب يعنيك لن ننسى لن ننسى لن ننساك يا قدس لن ننسى لن ننسى لن ننسى لن ننساك يا قدس لن ننسى لن ننسى لن ننسى لن ننساك يا قدس لن ننسى لن ننسى لن ننسى لن ننساك يا قدس لن ننسى لن ننسى لن ننسى لن ننساك يا قدس لن ننسى ترويك الدماء